أثابكم الله فضيلة الشيخ، هل يجوز للمصلي إذا حضر مبكرا أن يجلس في منتصف الصفوف وترك تكملة الصف الأول في الأول؟ أثابكم الله. السنة أنه يتم الصف الأول في الأول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قالوا: يا رسول الله، وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتمون الصف الأول فالأول. وأما التأخر إذا جاء مبكرا وتأخر عن الصف الأول مع إمكانه أن يصلي فيه فهذا من الحرمان، فمن حرمان الأجر وعلو المرتبة وعلو المنزلة في الصلاة أن الرجل يتأخر عن الصفوف الأول. وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح: ولا يزال الرجل يتأخر حتى يؤخره الله. فإذا كان يتأخر في الحضور يؤخره الله، فما بالك إذا جاء مبكرا وبإمكانه أن يصل والخير بين يديه، ثم نسأل الله السلام العافية يحرم نفسه هذا الفضل العظيم. ينبغي على المسلم أن ينافس الناس وأن يتسابق إلى الصفوف الأول وأن يتسابق إلى رحمة الله ورضوان الله، فلا يعلم قولا ولا عملا يقرب إلى الله وهو أبلغ في محبة الله ومرضات الله إلا كان أسبق الناس إليه، وعندها يكون من السابقين السابقين. والسابقون السابقون هم المقربون، وهم أصحاب النعيم المقيم، وهم درجاتهم في أعلى الدرجات في جنات النعيم، جعلنا الله وإياكم منه وكرمه وأرحم الراحمين. فمن التسابق في الخير أن المسلم لا يرضى لنفسه أن يكون متأخرا، بل عليه أن يسابق وأن ينافس. وهذا حتى إن العلماء رحمهم الله قرروا أنه لا إيثار في القرب، فبعض الناس إذا أقيمت الصلاة وأمامه فجوة ورأى كبير سن يريد أن يتقدم، أو مثلا إنسان له مكانة أو وجاهة، أشر له وقال له تقدم. لا أبدا، ما في إيثار، لا تزهد بالخير، بل تنافس وتسبق إلى هذه الفجوة ولا تؤثر بها غيرك. حتى اختلف العلماء في الوالدين، وعلى هذا لا ينبغي للمسلم أن يؤخر نفسه عن الصفوف الأول، خاصة إذا قدم مبكرا إلى المسجد. والله تعالى أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.